فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الكفارة وهي إطعام مسكين بالنسبة للحامل والمرضع، هل يجوز أن تدفع مالا؟ لا، نقود لا، إطعام. الكفارة في الصيام في الإفطار إطعام، على الذين يطيقونه فدية طعام، نص الله على الطعام. نعم.